من الفن وانت السمار سهرة سهرة فنية فنية وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر صار سهرة فنية وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر صار سهرة فنية وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر صار سهرة فنية يا حتى دعوص وغدا يجل الهموم عن الصدور يا حبذا عرس غدا يجل الهموم عن الصدور طاب الهنا فيها وزال الهم عنا يا حضور الهم عنا يا حضور وابوسي حن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية وابوسي حن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية يا من لقلبي قد جوا أسرع وجدت بالدوا يا من لقلبي قد دوا أسرع وجدت بالدوا إن صح في شرع الهوى فلا ولا حولي ولا فلا ولا حولي ولا وابوسي حن السماء وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية وابوسي حن السماء وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية يا حسنها بالليلتين البشرتات والسرور يا حسنها من ليلة البشرتات والسرور طاب الهنا فيها وزال الهم عنا يا حضور الهم عنا يا حضور أبوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية يا حبذا عرس غدا يجل الهموم عن الصدور يا حبذا عرس غدا يجل الهموم عن الصدور طاب الهنا فيها وزال الهم عنا والقدر الهم عنا والقدر وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية يا قيد غني واحجري وسكر ريح تنظري يا قيد غني واحجيري وسكر ريح تنظري أحلى عرس في ناظري كالبدر في وسط الفلك كالبدر في وسط الفلك وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية وابوس يتحن السمار وانا زفتي بدويا من الفن وانت السهر سهر سهرة فنية ما أجمل الأحباب حولك يهتف دام السرور كذا الغواني بالداني محجرة من القصور محجرة من القصور وابوس يتحن السمار وانا انت السهار سهر سهر فنية ختامها صنوا على اطقى القرايا في الملا ختامها صنوا على اطقى القرايا في الملا محمد عالي العلا من لم يصلي عليها لك من لم يصلي عليها لك وابو زيد حن السماء وانا زفتي بدوية مني الفن وانت السهار سهر سهر فنية وابو زيد حن السماء